محمد وآل محمد. قبل أن ندخل في بحثنا نبين مقدمة صغيرة نستذكرها من أول الكتاب، أبين لك إياها بصورة مجملة هما، وإلا إذا بصورة توضيحية كاملة نص الدرس يعني يكون يروح. هذه المقدمة الصغيرة هذه، أنه في أول الكتاب قلنا ما هو الحكم الظاهري. السيد رحمة الله عليه من جملة آرائه الجديدة، يعني إذا نريد نعد آراء السيد الجديدة، من آرائه الجديدة المهمة المبتكر لها هو رأي في باب الحكم الظاهري. قال بأن الحكم الظاهري ما هو؟ هو خطاب ظاهري ناشئ من الغرض الأهم، من الغرض الأهم، لكن أهمية الغرض منين تنشأ؟ مرة تنشأ أهمية الغرض من أهمية الاحتمال، من قوة الاحتمال، ومرة تنشأ من أهمية المحتمل. فإذا كان الخطاب ناشئ من الغرض الأهم الذي هو أهم من ناحية الاحتمال والكشف، أهميته ناشئة من قوة الاحتمال، هذا يسمى بالإمارة، مثل خبر الثقة. خبر الثقة ينطينا حكم ظاهري ناشئ من أهمية ماذا؟ من الغرض الأهم، لكن هذا الغرض أهم من ناحية، مو من ناحية محتمل، لأن المحتمل قد يكون حرمة، قد يكون وجوب، قد يكون إباحة، لأن الخبر قد يدلين على الإباحة، قد يدلين على الحرمة، قد يدلين على صحة شيء، قد يدلين على استحباب شيء، فمحتمل معين ما أكو، بل هو يدلين على شيء غير معين، لكن ذلك الشيء يكون قويا من يا ناحية، من ناحية قوة الاحتمال، يعني الكشف عن ذلك الشيء كشف قوي، لأن الخبر يفيد الظن القوي، يفيد الظن، يفيد الكشف، فإذا أفاد الكشف فذلك المحتمل، ذلك الغرض سوف يصير قويا، لكن قوة الناشئة من الخبر، من قوة الكاشفية الموجودة في الخبر، فهذه أهمية في الغرض، لكن أهمية ناشئة من ناحية قوة الكشف، من ناحية قوة الاحتمال، هذا نسميه حينئذ الإمارة. وأما إذا كانت أهمية الغرض ناشئة من قوة نفس المحتمل بنظر المولى يسمى أصل، مثل من؟ أصل البراءة، أصل الإباحة. إذا شكينا في حرمة شيء أو حلية شيء فالشارع يقول لي ابني عليه من على الحلية، الحلية شو نسميها؟ نسميها محتمل، الشارع قال ابني على الحلية، فالحلية هي الغرض الأهم، لكن أهميتها من نشأت؟ من قوة الكشف، من قوة الاحتمال؟ كلا. ليش كلا؟ لأن ما في كاشف هنا، أي شيء يوجد كاشف؟ شيء يكشف عن الحلية ما موجود، إذن الشارع قال لي ابني على الحلية من بعد ان الحلية في نظره اهم من اهم من الحرمة. كلما دار الامر بين الحلية والحرمة الشارع بنظره ان الحلية هي الاهم. لكن اهمية من الناشئة من ناحية نفسها اذا قسناها الى الحرمة الحلية ماذا تكون اهم. هذه الاهمية نقول ناشئة امنية مو من ناحية قوة الكشف والاحتمال ماكو كاشف من ناحية قوة نفس محتمل. فاذا كان الخطاب ناشئ من ناحية قوة المحتمل يسمى ذلك الخطاب بالاصول. فاذا لحد الان المقدمة تأثرت اعرفنا على انه الحكم الظاهري خطاب قاعد اكرر ناشئ لتعيين الغرض الاهم. لكن اهمية الغرض مرة تنشئ امنية من اهمية الاحتمال من قوة الكاشف من قوة نفس الاحتمال هذا يقال له امارة. ومرة ناشئ من ناحية نفس المحتمل قوي كالحلية في مقابل الحرمة الحلية اقوى في نظر الشارع فهذا حينئذ الخطاب يسمى بالاصول. هاي المقدمة انتهت. الان ارجع الى صلب الموضوع. احنا كلامنا وين كان؟ كلامنا كان في انه هل الظهور حجة في صورة كون الظن الفعلي بخلافه. اذا كان الظن الفعلي حاصلا بخلافه هل هذا الظهور حجة او ليس بحجة؟ قلنا البعض قال ليس بحجة. ليش؟ لأن الظهور إنما يعتبره العقلاء حجة من باب أنه كاشف عن المراد. فإذا فرضنا أن الظن الفعلي كان موجودا بخلافه فلا يكون كاشفا عن المراد. البعض هكذا قال. بقية الاعلام ردوا ذلك. كيف ردوا؟ قالوا بان مستند حجية الظهور هو بناء العقلاء على الاخذ بالظهور والعقلاء لا يفرقون. بين ظهور وظهور يأخذون بكل ظهور سواء كان هناك ظن فعلي بالوثاق ام لا سواء كان هناك ظن فعلي بالخلاف ام لا. هكذا اجاب بقية الاعلام. لكن قلنا لعلك انت تقول بأن هذا الرد من قبل بقية الأعلام خلاف الوجدان كما مثلنا بمثال تاجرين تاجر مع التاجر وبمثال ماذا البائع مع المشتري. المرزا رحمة الله عليه الذين قالوا بأن العقلاء يبنون على الظهور مطلقا فضل وقال هناك مجالات مجال الاغراض التكوينية ومجال الاغراض التشريعية. في مجال الاغراض التكوينية الراجعة الى نفس الشخص العقلاء ما يبنون على حجية الظهور مطلقا ما يجنون على حجنه، بل يأخذون بالظهور بشرط حصول الظن الفعلي بوفاته. وأما في مجال الأغراض التشريعية فالعقلاء يبنون على الظهور مطلقا. ومثال التاجرين والبائع والمشتري داخل تحت الأول لا تحت الثاني. فإذن في الثاني يعني في مجال أغراض التشريعية، مجال أغراض التشريعية بالأحكام الشرعية بعد الثاني أوضح. هنا العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقا ولا إشبه. احنا قلنا أمس إن ما ذكره المرزى من هذه التفرقة لطيف شيء، لكن لم يبين المرزى أنه لماذا الظهور في مجال الأغراض الشرعية يكون حجة مطلقة. هذا لم يوضحه النقطة، ما بينته. احنا في درسنا الجديد اليوم نريد نبين النقطة في ان العقلاء يبنون على حجية الظهور مطلقة في باب الاحكام الشرعية. فدرسنا الجديد من الان سوف يشرح، من الان التفت جيدا. فنقول الظهور في الحقيقة انما يكون حجة من ناحية انه كاشف عن المراد بلا اشكال، كما قال المفصل اعترف بهذا الشيء ان الظهور حجة من ناحية انه كاشف عن المراد. فنحن ان نسلم ذلك ان الظهور حجة من ناحية انه كاشف، لكن نقول في باب الاغراض التشريعية الظهور وان كان حجة من باب انه كاشف، لكن من باب انه كاشف عن المراد في نظر المولى، لا من باب انه كاشف في نظرنا. يعني شلون من باب انه كاشف في نظر المولى؟ يعني المولى اذا التفت الى ظهورات كلامه، فمرة يلتفت الى كل واحد واحد واحد على سبيل التفصيل، واذا التفت الى كل واحد على سبيل التفصيل فسوف يعرف المولى اي ظهور مطابق لمن للواقع للمراد، واي ظهور غير مطابق يميزه ويعرف مراداته ويشوف ظهورات كلامه فيميز ياه المطابق ياه الذي غير مطابق. لكن اذا نظر الى ظهورات كلامه بنظرة اجمالية لا بنظرة تفصيلية، افترض ظواهر الكلام عندك قد كانت بقدر 100، افترض كانت بقدر 100، فلما يلاحظها بنظرة اجمالية يجد المولى ان اغلب هذه الظهورات تطابق مراد الواقعي، 90 من هذه المئة الظهور مطابق للمراد الواقعي. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الغلبة سوف تصير سبب، المن سبب للكشف في نظر المولى لكشف اي شيء عن كل ظهور من ضمن الظهورات المئة سوف يصير كاشفا عن المراد الواقعي. الكشف من حصل؟ لأجل انه لما النظر بنظرة إجمالية إلى ظهورات كلامه ووجد أن الأغلب يطابق المراد الواقعي، هذه الغلبة صارت سببا لأن يكون كل ظهور كاشف ظني مو قطعي، كاشف ظني عن من؟ عن المراد الواقعي. وهذا الكشف هو سبب نار الحجية، وهذا الكشف هو السبب الذي لأجل الشارع جعل الظهور حجة. يعني تقدم عندنا من خلال المقدمة، الآن راح أربط بين المقدمة وبين مطلبنا الآن. تقدم عندنا في المقدمة أن الشارع لما يريد يجعل الشيء حجة، الإمارة حجة مثل الظهور، لابد يجعل حجة يعني لأهمية موجودة في من؟ في الغرب، لأهمية ناشئة أمنيا من قوة من قلنا في باب الإمارة، أمنية ناشئة من قوة الاحتمال. فالمدار حينئذ عليه من إذا الشارع يريد يجعل الإمارة حجة يكون يلاحظ على أن الاحتمال، يلاحظ ان الغرض هل قوي مهم واهميته منين من حيث قوة الاحتمال، يعني الاحتمال والكشف قوي او ليس بقوي. فاذا كان قوي يجعل الشيء حجة، امارة يجعله حجة على نحو الامارية. فاذا كان كذلك فلا بد، هذا المهم الذي راح اذكر، فلا بد هو ان يكون الكشف والاحتمال بنظر المولى قويا حتى المولى حينئذ يثبت عنده ان الغرض مهم، لان الغرض هو غرض المولى، فلا بد وان يكون مهما في نظره، الغرض هو غرض المولى، فلا بد وان يكون مهما في نظره، والاهمية حينئذ لا بد وان تكون قلنا ناشئ امنيا من قوة الكشف. فالكاشفية والقوة في الكاشفية لا بد وان تكون ثابتة عدما عند المولى، لان الغرض قلنا غرضه، والاهمية والكاشفية لا بد وان تكون ثابتة عنده. ومن هنا صح قولنا فيما تقدم بأن الظهور حج من باب أنه كاشف، لكن الكاشفية عدما لابد أن تكون ثابتة عند المولى. اتضح الوجه في ذلك، اتضح السبب ليش قلنا لابد أن تكون الكاشفية ثابتة عند المولى. أريد أكرر بعد، أفهرس العبارة حتى حينئذ المطلب حتى أطبق بعد. فإذا الخلاصة في باب الأغراض التشريعية الظهور حجة مطلقة. ليش؟ لأن مطلقة يعني المقصود سواء كان ظن فعلي بالوفاق أم لا، ظن فعلي بالخلاف لا. ليش؟ لأن الظهور وإن كان حجة من باب أنه كاشف، إلا أن المدار على لونه كاشف في نظر المولى. يعني شو كاشف نظر المولى؟ بمعنى أنه المولى لما يلتفت إلى الظهورات بنظرة إجمالية تفصيلية خفيفة، بنظرة إجمالية يرى أن أغلب الظهورات مطابع علما لمراده. هل غلب السبب علما؟ لأن يكون كل ظهور كاشف عن المراد كشفا ظنيا، هذا الكشف يصير سبب لجعل الظهور حجة. ونحن قلنا حجية الامارة الذي هو ظهور امارة تنشأ منين؟ من اهمية الغرض. لكن الاهمية في الغرض يكون ناشئ منين؟ من قوة الكشف. فلا بد ان الكشف يكون قوي حتى يكون الغرض اهم، حتى الشارع يجعل الحجية علما للإمارة. ولا بد وان يكون الكشف قوي بنظر من؟ بنظر المولى، لان الغرض غرض المولى. فلا بد المولى هو يشخص ان هذا الغرض اهم، واهميتك ان من تنشأ من قوة الكشف، يعني يكون يشخص ان الكشف قوي حتى يصير الغرض اهم، اذا صار اهم حتى يجعل الامارة مثل الظهور حجة. فالمدار على ان يكون الكشف ثابت وقوي في نظر المولى لا بنظر العبد، لان المولى يجعل الامارة حجة محافظة على غرضه الاهم، واهمية الغرض تنشأ من قوة الكشف. فلا بد الكشف عنده قوي حتى الغرض بنظر يصير قوي، فاذا صار قوي يجعل الامارة حينئذ حجة. وهذا معنى ما قلناه من ان المدار في حجية الظهور على الكشف، لكن على الكشف في نظر المولى، هذا في مجال الاغراض التشريعية. واما في مجال الاغراض التكوينية الغرض الى من يرجع؟ هم للشارع يرجع الغرض الى من؟ لنفس الشخص، يرجع لنفس الشخص. فاذا يرجع لنفس الشخص لابد قوته اهمية الغرض اللي بيتنشئ اهمية الغرض منين؟ من قوة الكشف. لابد وان تكون هذه القوة ثابتة عند من؟ عند نفس الشخص، مو ثابتة عند الشارع، لان الغرض غرض نفس الشخص. فلابد وان يكون الغرض اهم في نظر نفس الشخص، يعني لابد ان يكون الكشف قوي حتى يصير الغرض اهم. الكشف قوي في نظر من؟ في نظر نفس الشخص. فاذا كان ظن فعلي بالخلاف لا يكون حينئذ الكشف ثابت والقوة في الاحتمال ثابتة. فاذا لم يكن ثابت يعني الكشف ما اصل بنظر المكلف بنظر الشخص، فلا يكون الظهور حجة. هذه هي نقطة التفرق بين المجالات بهذا الشكل الذي انصافا جدا لطيف نطبق العبارة. فالتحقيق الذي يفي بذلك بما يعني بالتفرق بين المجالين، ان يقال ان ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، وانه يكون مدار على ان يكون كاشف عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى. شلون في نظر المولى؟ وقلنا الكشف في نظر المولى دائما ثابت، سواء كان ظن فعلي بالوفاق اكو او ماكو، بالخلاف اكو او ماكو. فلذلك لا يؤثر بعد في حجية الظهور وجود الظن الفعلي بالخلاف او بالوفاق او عدم ذلك، بل كشفه في نظر المولى، بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك بسبب النظرة التفصيلية ان يميز بصورة جازمة، يقدر يجزم ما اريد به ظاهره، يعني يميز الظهور المطابق للمراد عن غيره، لانه هو اعرف بمراده. هذا احد فمالنا شغل بي. هذا اذكر دا مقدمة علما للثاني احنا في الحقيقة. واخرى احنا المهم هذا اللي بنذكر. يلحظ الظواهر بنظرة اجمالية. فاذا لاحظت شيء فيرى ان الغالب هو ارادة المعنى الظاهر، يشوف على ان الظهور مطابق للمراد، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا. وذلك شنو وذلك؟ يعني هالنظرة الإجمالية، هالنظرة الإجمالية تجعل الغلبة كاشف ظني عن من؟ عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه حينما يلحظ الظاهر بنحو الإجمال، يحصل عندها الغلبة فيحصل عند ماذا؟ الكشف. وهذا الكشف اللي هو كشف ظني هو ملاك الحجية. ليش هو ملاك الحجية؟ لأن قلنا الإمارة إنما تجعل حجة من باب ماذا؟ قوة الغرض، قوة الغرض الذي ناشئ النية من قوة الكشف، من قوة الاهتمام. فهذا الكشف القوي هو السبب لحجية الظاهر، وهذا الكشف هو ملاك الحجية، يعني ملاك حجية الظهور، لوضوح أن حجية الإمارة، إمارة مثل من الظهور في موردنا، هذه الحجية حكم ظاهري، نفس الحجية وارد لحفظ الأغراض الواقعية اللي تكون أكثر أهمية. لكن هل أهمية من تنشأ؟ مو من قوة المحتمل، وإلا كان أصل، لا، من قوة الاحتمال. وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية، يعني الأغراض الواقعية صارت أهم من ناحية بلحاظ قوة. صارت أنا في العبارة من تفت، هذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية منيا بلحاظ قوة الاحتمال، لأجل أن الاحتمال والكشف قوي صار الغرض ماذا؟ مهم. فيكون الكشف موجود بصورة قوية حتى يصير الغرض قوي. فإذا صار الغرض قوي فحينئذ يمكن يجعل الشارع إمارة حجة. هاي بين قوسين خطيت جملة معترضة، التي تحفظها الإمارة المعتبرة، لأنه الإمارة هي لمن تحفظ، تتحفظ عليها من؟ الغرض من جعل الإمارة حجة ما هو؟ التحفظ عليها من؟ على الأغراض الواقعية بعد. فلذلك التي تحفظ الأغراض الواقعية الإمارة المعتبرة، كما تقدم في محلي ويا في أول هو هذا الجزء. ومن الواضح يعني إذا كان الإمارة تجعل حجة من باب أهمية الغرض، والأهمية تنشأ من قوة الكشف والاحتمال، ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في قوة الغرض، المؤثرة في اهتمام المولى، اهتمام بالغرض، ذيك قوة الاحتمال، قوة احتمال من؟ قوة كشف من؟ قوة احتمال، إنما هي قوة احتمالي، احتمال المولى، لابد نظر المولى، الاحتمال قوي والكشف قوي، لا قوة احتمال المكلف، لأن المكلف كون الكشف والاحتمال عنده قوي أو مو قوي ما رح يسوي الغرض اللي بيريد المولى تحفظ عليه، ما رح يسوي لنا الغرض هو ما لا مهم. فمن هنا تناط الحجية، يعني حجية الإمارة اللي هو الظهور، حجية الظهور بحيثية الكشف، لكن حيث الكشف المحفوظة عدما، الملحوظة عدما، الملحوظة للمولى، وهي الظهور لا بالظن، بحيثية الكشف، حيث الكشف شنو هي؟ الظهور بعد بالتالي، لأن الظهور نقول كاشف، لا بالظن الفعلي، مو المدارع لمن على الظن الفعلي عند المكلف، انت المكلف ما لك شغل. وعلى هذا الاساس اختلف مجال الاغراض التكوينية عن مجال الاغراض التشريعية، يعني عن مجال علاقات